السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغرها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم يا واسع المغفرة، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا، يا ستير استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا. اللهم يا غني اغننا، اللهم يا قوي قونا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحمن انزل علينا رحمتك. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم كفر سيئاتنا واعظم لنا اجورنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، يا سامع الدعوات، يا رب الأرض والسماوات، يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من يرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا عالما بالسرائر، يا عالما بالضمائر، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك في هذه الليلة المباركة، نتوسل إليك ونرجوك يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وانصر من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين وانصرهم في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهدهم سبل السلام اللهم حقق جهادهم واجمع كلمتهم وانصرهم نصرا مبينا اللهم يا ذا القدس الشديد يا فعال لما يريد اللهم اشهد وطاءتك على طاغية الشام وأنصاره اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم